اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ذكرى حلوة ومرة كمان، ذكرى بترجعني زمان، ذكرى عم يمحيها الوقت، ذكرى صعبة عن نسيان، ذكرى بتودي عطريق، ذكرى بتسلم عصديق، ذكرى لو نامت بخيال من عطره نغمي بتفي. ذكرياتي الحبيبي، ذكرياتي الغريبي، مهما حاول انسى الحنين بيرويها والحرمان. ذكرياتي القليلي من السعادة الأخيلي، هي عمري وحياتي وزمان اللي عشته وأحلى زمان. حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ذكرياتي الحبيبي، ذكرياتي الغريبي، مهما حاول انسى الحنين بيرويها والحرمان. ذكرياتي الحبيبي، ذكرياتي الغريبي، مهما حاول انسى الحنين.